يا يحيى فخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى نجعل له من قبل سميا يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم

صدق الله العظيم.